على فكرة هذه القصيدة للأخ الأستاذ المرحوم الناصر غريب الله. يتلألأ خدك يلمع ضواك يتمايل خصرك ما حمل قواك يا مساوي البدري الله حبيبي هوي هوي يا مساوي البدري قال له هوي هوي هوي هوي هوي يا مساوي البدري هو ما بسواك لحظك يذكرني وحق من سواك سيدي فؤادي الله يهواك انا ارضى هلاكي هلاكي لا أرضى سواك أنا سيدي فؤادي يا الزهر اليانع رائق في ضراك والعين لغرامك الله شوقا تتباكى لك عندي هدية الله حبيبي هوي هوي ليك عندي هدية قال لي له يا روحي جباك عاد يا ظالم رفقا بمن حباك سيدي فؤادي طبعا لا أعلم في الحب لولاك يا منعش روحي ويا معنى هلاك مهما تسلاني الله حبيبي هوي هوي مهما تسلاني أنا لا أسلاك في قولة لا لا لا عندما أحلاك سيدي فؤادي يهواك هلاكي ولا أرضى طبعا يهواك انا ارضى هلاكي ولا ارضى سواك انا يا حبيبي فؤادي. فتح الله عليك يا عبد العزيز. وعليك يا سيدي.